أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله Thank you. نحن أولياء Amen.

وهم لا يسمعون

Thank you.

ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك وما